بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب اعتكاف المستحاضة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مستحاضة من أزواجه، فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي. قوله باب اعتكاف المستحاضة، هل المستحاضة لها أن تعتكف أو لا؟ أولا، قبل المستحاضة، هل يجوز للحائض أن تعتكف؟ لا يجوز لها أن تعتكف إلا إذا دخلت الاعتكاف وهي طاهر، فدخل عليها الحيض، دخل عليها الحيض. هذا في خلاف بين العلماء، لكن من البداء من البداية يبقى هي لا تعتكف وهي حائض. لكن لو أن امرأة مستحاضة، دم الطبيعي الذي ينزل ليس دم النفاس أو غيره، فلها هذا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة، وهو عكرمة مولى ابن عباس، عن عائشة رضي الله عنها قالت: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مستحاضة من أزواجه، فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي. وعلى هذا يجوز للمستحاضة أن تعتكف وأن تؤدي الصلاة وأن تصوم إلى آخره، طالما أن هذا لا يتعلق بالنفاس أو بالحيض. قال: باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن حسين رضي الله عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته حاء. وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده أزواجه، فرحنا فقال لصفية بنت حيي: لا تعجلي حتى أنصرف معك، وكان بيتها في دار أسامة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها، فلقيه رجلان من الأنصار، فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجاز، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تعاليا، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئا. قوله باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه، هل يجوز أو لا يجوز للمرأة أن تزور الزوجة في معتكفه؟ فغالبا بيأخذ الأضواء عن كل الأماكن، يعني مثلا نرى بأن المدينة أخذت فترة من الفترات، فترة طويلة جدا، وكان العلم فيها، وباقي الأمصار قلة، إلى أن اتجه الخلفاء إلى بلاد العراق، اتجهت الأضواء إلى العراق مع وجود الخلفاء والأمراء وهذه الأشياء، إلى أن اتجه إلى الشام فاتجهت الأضواء إلى الإيه؟ لكن دائما مصر حزينة رغم أن فيها علماء كما قال فحول، فلم تتجه إليها الأضواء قط. يعني كما يقال في أزهى العصور، عصور الحديث، كان في عهد الليث بن سعد، حتى أن أمير المؤمنين زار مصر، أبا جعفر زار مصر وجلس في مجلس الليث، وزار جماعة من الأمراء والمشاهير، ولكن كما قلنا هو لأن طبعا الأضواء كانت بعيدة، فسرعان ما خبى هذا الضوء بعد موت الليث ابن سعد. طبعا العلماء بيعللوا بأن طلاب الليث لم يحفظوا علمه، هذه يعني جزئية، ولكن ليست كجزئية يعني وجود الأضواء والاشتهار ويعني عون الأمراء والحكام مع العلماء في إثبات هذا. يعني مثلا تخيلوا أن أبا جعفر الذي كان في العراق كيف كان يصل ويأتي إلى المدينة إلى الإمام مالك، وكذلك من بعد أبي جعفر كيف كانوا يعظمون إمام المدينة الإمام مالك، إلى أن زاع صيته وأمه الناس من كل حدب ومن كل صوت. فلذلك يعني بنقول بأن دائما يعني، ولذلك كثير من العلماء كان يحب أن يصل إلى الأماكن التي فيها شهرة من أجل أن ينال حظا، يعني ليس الغرض الشهرة ولكن أن ينال حظا من العلم الوافر ومن الطلاب الوافرون. من الشيء الطريف أن أبا داود طلبه الأمير أن يرحل إلى البصر أو البصرة، والبصرة كان قد خربها القرامطة وصارت خاوية فساد، فقال: وماذا أفعل؟ فما زال به الأمير حتى ذهب إليه ليعمرها، فجلس فيها فترة من الزمان ثم ارتحل منها. قال حدثني الليث وهو الليث بن سعد، وكفى سعيد فخر أنه كان تلميذ من تلاميذ الإيه الليث بن سعد. قال حدثني عبد الرحمن بن خالد ابن شهاب عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن علي بن حسين رضي الله عنهما، وعلي بن حسين زين العابدين ابن ايه علي بن ابي طالب، ان صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته. يبقى هنا الحديث تارة ينشط علي فيرفعه الى صفية، وتارة ايه لا ينشط في رفعه. لكن الراجح ان هذا الكلام سمعه من من؟ من صفية رضي الله عنه. قال وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن الحسين كان يسلم في المسجد وعنده ازواجه. يبقى هنا ايه ساق الحديث بلا ايه بلا رفع، وعنده ازواجه فرحنا، فقال لصفية بنت حي لا تعجلي حتى انصرف معك. وهذا ايضا من باب اولى، ان اي رجل زوجه كانت في الليل او في غيره لابد ان يقلبها الى المكان الذي ايه تريد ان تصل اليه. ويجوز أيضا للمرأة الخروج من الليل لحاجة، يجوز للمرأة تخرج من الليل لحاجة إذا أمنت الفتنة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بنسائه وكان معتكفا لم يدعها ترجع كما جاءت، إنما خرج وقلبها إلى البيت. وهذا أيضا يبين الرحمة، رحمة الرجال بإيه؟ بالنساء، يعني مهما تكون المرأة فيها ما فيها، ولكن يعني لابد للرجل أن يظهر مواطن الشدة عند الشدة ومواطن الرحمة عند الإيه؟ الرحمة. فلا يكون شديدا دائما ولا يكون رحيما دائما، لأن المرأة فيها مارد، إذا رأت من الرجل يعني ليونة أو رعونة ربما أهلكته. فلا بد أن يكون وقت الشدة شديد ووقت الرخوة أن يكون إيه راقي. وأظنه هذا الباب الوحيد الذي يعني يستطيع بالرجل أن يكسب قلب المرأة، يعني أن يأتي مثلا في مواطن تحتاج فيها المرأة إلى شدة فيشدد، وتحتاج فيها إلى الرأفة وإلى الرحمة، فلا بد أن يرأف وأن يرحم بها، وهذا هو الذي قد يعلّه قلب المرأة به. أما أن يكون شديدا دائما فالمرأة تنفر منها، أن يكون ضعيفا دائما تنفر أيضا من هذا. يعني كثير من النساء، ربما بعض النساء، يعني إحدى الأخوات طلقت زوجها، حاولت أعرف السر، زوجها فاضل ومن الناس الذين يعني أنا أثق فيهم جدا، وطلق بلا سبب، يعني طلبت الخلع والطلاق إلى غيري. فالمهم الشاهد حاورت معها العلة، قالت هو ضعيف الشخصية، يعني أنا أريد رجلا رجل. فقلت مثلا يضربك؟ قالت لي لا أقصد هذا، ولو ضربني لا حرج، أريد رجل، أشعر أنني أمام رجل أهابه أخشاه أخافه إلى هذه الأشياء. فلابد يعني الرجل يعني لابد أن يكون بمعنى كلمة رجل، أن يكون في وقت شدة شديد وفي وقت ما تحتاج المرأة من رأفة ورحمة أن يكون كذلك. فمن هذا صفية رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم المعتكف، قد تكون لحاجة وقد تكون بلا إيه بلا حاجة. يعني لو أن المرأة احتاجت إلى الرجل لا يسألها لما، يعني المرأة من النوع الذي يستحي، فلا يسألها لما أتيت ولا هذه الأشياء، المهم أن ينظر في أمرها، فإن وجد مجرد الاستئناس يؤانسها. فصفية رضي الله عنها ربما كانت تحتاج إلى هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني سامرها ساعة من الوقت، وقف معها يحادثها، قد يكون مثلا اشتاقت النبي صلى الله عليه وسلم فحدث ثم قلبها إلى البيت. وكان بيتها في دار أسامة رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كان بعض نسائه حول المسجد، والبعض كان إيه بعيد في أماكن وفي دور سكنة عند بيوت بعض الأنصار أو بعض المهاجرين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها فلقيه رجلان من الأنصار، فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجاز، بصوا كده وإيه وراحوا سلتين. طب هنا سؤال، هل يجوز للرجل أن يسلم على الرجل ومعه زوجه؟ يعني مثلا أنت ماشي ومعك زوجتك وبك الأخ حمد لك السلام عليك وشكرا، هل يجوز أو لا يجوز؟ أنت ما مش ترد عليه صح؟ أنت ترد عليه ومش ترد عليه؟ ترد آه. طبعا يجوز، لأن مثلا في الشريط في عادة، حاجة حتى عادة عند العوام، حتى الواحد ماشي مع مراته ماشي زي الإيه؟ تعرفين الصنم اللي ماشي كده كأنه ماشي مع عمره. لو واحد قال له السلام عليكم ما يردش. مرة واحد سألني قال لي هو يجوز مثلا أسلم على واحد ماشي وزوجته، وهل يجوز لو أن رجل سلم علي ومعي زوجتي أرد عليه؟ إيه المانع؟ ما المانع؟ طيب طبعا هذا طبعا شأن تكون المرأة محتشمة، لكن لو كانت غير محتشمة أنا من الأساس لا أمشي معها، واحد له أخت متبرجة أو له أم مثلا متبرجة أو هذه الأشياء لا يخرج معها الطف، حتى لا يسيء إلى الالتزام ولا يسيء إلى إيه؟ إلى الملتزمين. فمثلا لو ضرورة كأم أو غيره ممكن في مسافة بينك وبينها وتوصل إلى المكان الذي تصل إليه، لكن يجوز للرجل أن يسلم على الرجل ومعه امرأته والعكس. فهنا الصحابيان استحيا أنهم يسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم أو يتكلموا، فبصوا كده وراحوا إيه زرقين ماشيين، فالمسلم كأنه حس فيهما يعني نوع من الإيه الوحشة، يعني إيه المانع أن تسلم أو كده. ثم أجاز فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تعالى يا، وفي رواية على رسلكم انتظر تعالى يا، إنها صفية بنت حيي، هذه إيه زوجتي. ودائما الإنسان إذا يعني لا يضع نفسه موضع شبهة أو تهمة ولا يضع ولا يظن في غير هذا، يعني لابد الإنسان يحاول دائما إيه أن يصرف عن قلبه شبهة بغيره وأن يزيل عن نفسه أيضا الشبهة إنما أحد يظن به ظن سوء. إنها صفية بنت حيي. فقال سبحان الله يا رسول الله، طبعا يستحيل أن مسلم يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أي ظن ولا يخطر بالها، ولكن لابد من درء ودفع المفسدة، لابد الإنسان يبين، وهذا تعليم للأمة إنك وقعت في موطن شبهة هذه مشكلة. أنا أذكر موقف طريف، في أحد الإخوة كان معنا وإحنا كنا طلبة في الجامعة، ففجأة طبعا كان عندنا في مسجد في الجامعة نجلس فيه وكده، فدخل علينا أحد الإخوة قال فلان يجلس في وسط الكلية مع امرأة متبرجة لكن لابسة ميكرو جيب أو ميني جيب فوق الركب، وفتن طبعا وهيجان وكيف. المهم بعض الإخوة خرج قاعد يشوف ينظر، وفعلا قاعد ولازق فيها ملتصق فيها تمام وبيتكلم وكلمه وشي من هذا القبيل وكده. طبعا هو مخطئ أن فعلها، لكن وقتها كنا ما في التزام أو شي من هذه الأشياء. بعدها سئل من هذه، فضل هو طبعا إيه فكر بأنه ممكن إيه يعني يكون على سبيل الطرف أو غيري، فوجئنا أنها أمه كانت متبرجة تبرج صارخ وهذا اللبس القصير وهذه الأشياء. فطبعا هو أوضع نفسه موضوع تهمة، لكن لابد للإنسان دائما أن يزيل عن نفسه هذه التهمة. فقال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم حتى ولو بعد فترة، يعني ممكن مثلا واحد يراكم لك أشياء، إذا ممكن عملت شيء الشيء هذا قد يكون بين الخطأ والصواب، يفضل يراكم لك إلى أن يظن بك ظن سيء. فلابد إن وجدت نفسك موضع في موضع تهمة لابد أن تدفع التهمة وأن تبين، ولا تضع نفسك في مواطن التهم، لأن بعض الإنسان ممكن بحيائه وخجله قد يقع في مشكلة فيؤدي إلى هتك عرضي. قال وإني خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئا حتى ولو بعد أيه بعد فترة أو بعد حين. قال باب هل يضرأ المعتكف عن نفسه. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال أخبرني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن الزهري عن علي بن حسين رضي الله عنهما أن صفية أخبرته حاء. وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يخبر عن علي بن حسين أن صفية رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، فلما رجعت مشى معها فأبصره رجل من الأنصار، فلما أبصره دعاه فقال تعال هي صفية، وربما قال سفيان هذه صفية، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قلت لسفيان أتته ليلا؟ قال وهل هو إلا ليلا. هل يدرأ المعتكف عن نفسه، هل ممكن المعتكف يدافع عن نفسه سواء كان هذا في نفسه أو في عرضه، يعني دفاع معنوي أو دفاع حسي. الدفاع المعنوي مثلا واحد هتك عرضك، واحد ظن بك ظن سوء، هل تدافع؟ وما نوع الدفاع؟ طبعا الدفاع يكون دفاعا لطيفا على قدر درء المفسد، هل يجوز أو لا يجوز؟ شخص مثلا هجم عليك في المعتكف، هل تدفع عن نفسك الدفاع الحسي؟ طبعا يجوز. البخاري عمل علامة استفهام إن ليه حد، يعني له إيه الدفاع له حد وليس على الإطلاق، بقصد يعني بغرض فقط أن تدرأ عن نفسك المفسدة فقط. قال حدثني إسماعيل وهو ابن عبد الله قال أخبرني أخي عن سليمان وهو سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق عن الزهري محمد بن مسلم عن علي بن حسين رضي الله عنهما أن صفية أخبرته حا. قال وحدثنا علي بن عبد الله وهو أليه المديني قال حدثنا سفيان وهو سفيان، ده هذا لابد إذا وجدت علي بن المديني وبعده سفيان فهو سفيان ابن عيينة، أو سفيان بعده الزهري وهو سفيان ابن عيينة. قال سمعت الزهري محمد بن مسلم يخبر عن علي بن الحسين أو حسين أن صفية رضي الله عنها أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، فلما رجعت مشى معها فأبصره رجل من الأنصار، فلما أبصره دعاه فقال: تعال هي صفية. وربما قال سفيان: هذه صفية. يبقى هنا درء إيه؟ درء المفسدة عن نفسك. فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قلت لسفيان: أتته ليلى؟ هل هذا كان في الليل؟ وده إيضاح أو استضاح لبيان الوقت والزمان. قلنا هذا دل على أن يجوز المرأة أن تخرج من الليل أو تخرج من إيه؟ من النهار، شريطة إن أمنت الفتنة. أما في وقت أو في ساعة أو في زمان لا يؤمن فيه الفتنة فلا يجوز للمرأة أن تخرج البتة إطلاقا إلا ومعها محرم. قال: وهل هو إلا ليلة؟ الوقع هذا إلا في الليل؟ طبعا كان هذا في الليل. نقف هنا إن شاء الله، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.